صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه. هذه أحاديث الباب، وقد ساق الإمام مسلم رحمه الله من طرق متعددة ومن مسانيد مختلفة، من مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من مسند نعم ما سمعتك والمراد بالمسند عند علماء الحديث يعني الصحابي الذي روى الحديث، فهنا كل الروايات عن أنس بن مالك فيقال هذا الحديث من مسند أنس بن مالك، لكن الإمام مسلم رحمه الله ساقه من طرق متعددة ورواه من مصادر مختلفة، فمنها من حديث الليث بن سعد، ومنها من حديث مالك بن أنس، ومنها من حديث الأوزاعي، وغيرها من الأحاديث التي ساقها. لكننا عندما نتكلم عن صحابي الحديث نقول هو المسند، أما من اجتمعت الطرق حول روايته فهذا الذي يسمى مدار الحديث، يقال مداره على فلان. وهذا يعني علم من علوم المصطلح، مصطلح الحديث. والإمام مسلم رحمه الله أراد بهذه الروايات المتنوعة أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة العصر، فنقل شيئا من فعله كما هو في صدر الباب، حيث كان يصلي العصر والشمس حية مرتفعة. وقد مر بنا في حديث عائشة رضي الله عنها فيما مضى أنه كان يصلي العصر ويفرغ من صلاة العصر والشمس في حجرتها لم تفئ، يعني ما ارتفعت عن حجرتها. ومعلوم أن العصر يبدأ وقتها عندما يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثله، والشمس إذا كانت واقعة في حجرتها فمعنى ذلك أن ظل الشمس لا يزال مثله، وإنما يخرج ويأتي الفيء ويرتفع ظل الشمس، فيما إذا كان ظل الشيء مثل الأعمال أفضل. أي الأعمال أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. قلت ثم أي أو ثم أي؟ قال بر الوالدين. الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولو استزدته لزادني. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله الصلاة على وقتها، فكان عليه الصلاة والسلام يصليها، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير صلاة العصر، حيث قال عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وفي رواية: فقد حبط عمله. كل هذا يحثنا على المبادرة بصلاة العصر قولا وفعلا من النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نشرع في دراسة هذه الأحاديث مفصلة من حيث معرفة أسانيدها ودرجاتها وقبول الأمة لها، نكمل ما انتهينا عنده في درس البارحة، حيث وقفنا في درس البارحة على ما علقه الإمام النووي رحمه الله على أحاديث الباب السابق. قال رحمه الله: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت من غير شدة الحر، أو في غير شدة الحر. باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، ومفهومه أنه في شدة الحر يشرع التأخير. أما إذا لم يكن الجو حارا، بأن كان الناس يصلون الظهر في غير وقت شدة الحر، فالأولى أن يبادروا بأداء الصلاة في أول الوقت. قال رحمه الله تعالى: قوله كان النبي أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. قال: هو بفتح الدال والحاء، أي إذا سألت. قال: وفيه دليل على استحباب تقديمها، يعني صلاة الظهر. وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور. قوله حر الرمضاء، أي الرمل الذي اشتدت حرارته. قوله فلم يشكنا، أي فلم يزل شكوانا. قال: وتقدم الكلام في حديث خباب رضي الله تعالى عنه في الباب السابق. قوله: فإذا لم يستطع أحدكم، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال: فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به. وبه قال أبو حنيفة والجمهور وبه قال أبو حنيفة رحمه الله والجمهور قال: ولم يجوزه الإمام الشافعي. قال: وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل، هذا ما علق به رحمه الله. ثم قال الإمام مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. قال: ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي. هذا هو الحديث الأول. ونلاحظ أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريقين، من طريق قتيبة بن سعيد ومن حديث محمد بن رمح، والراويان يلتقيان في الشيخ وهو الليث بن سعد رحمه الله. أما قتيبة بن سعيد فقد مرت بنا ترجمته، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، اسمه يحيى وقيل اسمه علي، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 400، وروى له الجميع. وقتيبة من أكثر الإمام مسلم الرواية عنه في كتابه الصحيح. قال حدثنا الليث، أو قال حدثنا ليث، هكذا جاء الاسم منكرا نكرة، والمراد به الليث ابن سعد كما جاء في الرواية الأخرى معرفا، حيث قال الليث ابن سعد. والليث ابن سعد هو ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، مات سنة 75، ورحمه الله وقد روى له الجميع. وهو من أقران الإمام مالك، وكان بينه وبين الإمام مالك رحمه الله ودا وصداقة وصحبة. الليث بن سعد سبق أن نقلنا ما قاله الإمام الشافعي عنه رحمه الله، كان يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، فظهر وبرز فقه مالك رحمه الله ولم يبرز فقه الإمام الليث. يقول في هذه الرواية حدثنا ليث، وحول الإمام مسلم الإسناد فقال حاء، ثم ساق الإسناد من طريق أخرى، قال وحدثنا محمد ابن رمح، وهو أيضا أحد تلاميذ الإمام الليث. ومحمد ابن رمح هو ابن المهاجر التجيبي، مولاهم المصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 42، وروى له مسلم وابن ماجه. قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب، يعني الإمام الزهري رحمه الله، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، وهو من الأئمة الأعلام من الطبقة الرابعة، قال عنه إنه ثقة ثبت إمام، وأنه إليه المنتهى، بل إن الإجماع منعقد على جلالته وثبوت روايته، مات سنة 25، وروى له الجميع. هذا ابن شهاب رحمه الله. قال عن أنس بن مالك الإمام، أو أنس بن مالك الصحابي المشهور خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضوان الله عليهم. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، وفي بعض الروايات نقية أي لم يشبها الصفرة، فيذهب الذاهب إلى العوالي، والعوالي المراد بها منطقة في جنوب المدينة أو في شرق المدينة ممتدة، والمراد أنه يذهب إلى المنازل المقامة في العوالي حيث يسكن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا وصل إليها يجد الشمس فيها حية نقية. قال فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، أي أنها لا تزال مرتفعة لم يخبو ضوءها أو تعلوها الصفرة، وهذا كناية عن أنه يبادر لأداء صلاة العصر في أول وقتها. فقد عرفنا في حديث جبريل عليه السلام الذي أما النبي صلى الله عليه وسلم فيه يومين يبين له أوقات الصلوات، فبين له وقت الصلاة في اليوم الأول حيث صلى الظهر بعد أن زالت الشمس، وصلى العصر عند ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حينما وجبت الشمس يعني غربت، وصلى العشاء حينما غاب الشفق الأحمر، وصلى الفجر عندما انبلج نور الفجر، ثم صلى في اليوم الثاني الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، وصلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثليه، والمغرب يعني صلاها عندما غرب أو غاب الشفق الأحمر، وصلى العشاء بعد ثلث الليل أو عند نصف الليل، وأما الفجر فإنه أسفر في اليوم الثاني، وصلى الفجر قبل أن تشرق الشمس. ثم أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوقت وقت هذه الصلوات ما بين الوقتين اللذين صلاهما للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي هذا الحديث حديث أنس أنه كان يبادر بصلاة العصر، وقوله ولم يذكر قتيبة فياتي العوالي، يعني الذي يأتي العوالي لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان الشخص الذي يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخرج من عنده ويأتي منطقة العوالي لا تزال الشمس حية نقية مرتفعة. العوالي الحي الآن أصبح حي من أحياء المدينة، لكنه في ذلك الزمان كان قرية بينها وبين المدينة، يعني تنقطع المفاوز تنقطع فيها أعناق المطيء، واليوم أصبحت على طرف المسجد النبوي. ها؟ يعني لو قال إنسان اليوم إن الرجل إذا صلى ذهب إلى العوالي ما يستغرب، ما يستغرب، خصوصا مع أننا نستخدم في هذه الأيام وسائل مواصلات سريعة، لكنها في ذا في تلك الأزمان كانت بعيدة، وكانت المزارع ومجاري السيول بعيدة بينها وبين المسجد، والرجل إذا خرج إلى العوالي يعني يحتاج إلى همة حتى يصل إلى العوالي، وهذا أمر يعني من مد الله في عمره وكان ممن أسن يدرك ذلك ويعرفه بالتجربة، فإذا سألته عن العوالي وصفها لك بأنها بعيدة عن المسجد والناس يخرجون إليها في مناسبات حيث يتجيلون في بساتينها وفي مزارعها، ويذهب الذاهب إلى من يعرفه في تلك المنطقة يقصده بالزيارة، كل ذلك كان وأصبح اليوم أمرا يعني غير مستغرب، حيث أصبحت العوالي منطقة قريبة من المسجد، بل إن الشوارع امتدت إليها والناس يخرجون منها ويأتون إلى المسجد في يسر وسهولة والحمد لله. قال ساق الحديث من طريق أخرى كما هي عادته رحمه الله، حيث يورد الحديث ثم يعززه بمتابعات وبروايات تدل على إن هذا الحديث معروف مشهور في أوساط المحدثين. والرواية الثانية رواها عن هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء، يعني كما قال أنس يصلي العصر ثم إن الرجل يخرج من المسجد إلى العالية ويأتي العالية أو العوالي ولا تزال الشمس حية مرتفعة. أما شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية فهو هارون ابن سعيد الأيلي، وهارون ابن سعيد الأيلي ترجم له بقوله هارون ابن سعيد الأيلي السعدي مولاهم أبو جعفر نزيل مصر، قال ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد لاحظنا إن هذا الحديث الإمام مسلم رواه في السند الأول عن طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، ومحمد بن رمح رجل من أهل مصر، وهنا أيضا هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب. أما ابن وهب فقد ترجم له أيضا بقوله هو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. هذا هو عبد الله ابن وهب، وهو شيخ شيوخ مسلم رحمه الله. قال أخبرني عمرو، أما عمرو فقد ترجم له من قبل وقال إن عمرا هذا هو عمرو بن الحارث، مر بنا عمرا هو عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب، قال ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. وعمرو بن الحارث هذا هو الذي يتابع في هذه الرواية، يتابع من؟ الليث بن سعد، يتابع الليث بن سعد، لأن كل من الليث بن سعد وعمرو بن الحارث يرويان الحديث عن ابن شهاب، ومدار الحديث على ابن شهاب، لكن الفرق بين السندين أو بين الروايتين أن الرواية الثانية وهي رواية هارون بن سعيد الأيلي أنزل من رواية قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، تلك رواية عالية، ولهذا صدر بها الباب. وهذه الرواية النازلة ساقها على سبيل المتابعات. قال عمرو بن الحارث كما هو في هذه الرواية، قال عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن شهاب عن انس يعني ابن مالك رضي الله عنه وهو مسند الحديث، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمنزله بمثله، يعني يصلي العصر ثم ان الرجل من صلى معه ينطلق الى العوالي، فياتي العوالي والشمس مرتفعة حية، قال بمثله سواء، يعني بمثل الحديث السابق. وفي هذه الحالة إذا أردنا أن ننسب الحديث ننسبه إلى الليث، نقول بمثل حديث الليث، لأن هذا الحديث هنا حديث عمرو بن شعيب، عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث يتابع الليث. ثم قال رحمه الله يورد الحديث أيضا من طريق آخر، قال وحدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. هذا الحديث أيضا هو شاهد، أيضا هو متابع لحديث أنس، وكان هذا الحديث يعني أولى أن يصدر به مسلم الباب، لكنه ساقه في هذا الموطن واعتبر من المتابعات، لأن هذا الحديث يتميز عن حديث هارون بن سعيد الأيلي بأنه أعلى سندا، وب بأن رواته أكثر وثوقا، وغالبا ما يصدر الإمام مسلم هذا السند يصدر به الأبواب ويقدمه على غيره، ولعله فعل ذلك رحمه الله في هذه المرة وفي هذا الموضع ليبين أن الحديث مشهور، لكنه عندما بدأ ذكر هذه الأحاديث بأسانيدها المصرية أورد بعدها هذا السند، ويعتبر هذا من الأسانيد المدنية، وإن كان شيخه يحيى بن يحيى، يعني ليس مدنيا لكن مالك وابن شهاب وأنس بن مالك كلهم يعتبروا من علماء أهل المدينة. قال حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى هذا هو ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له كل من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال قرأت على مالك، ومالك هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام المتقنين وكبير المتثبتين، وقد بر بنا ما قاله الإمام البخاري رحمه الله في رواياته أن مالك عن نافع عن ابن عمر تعد من أصح الأسانيد. مالك أيضا من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. قال عن ابن شهاب، يعني الإمام الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء. لاحظ أنه في الأسانيد الماضية أن الذاهب يذهب إلى العوالي، وفي هذا الإسناد الذاهب يذهب إلى قباء، وهذا لا يعد من باب التعارض أو من باب الاختلاف، لأن قباء منطقة تعتبر في جنوب المدينة، والعوالي في شمالها في شرقها، وهما متسامتتان يعني قريبتان المسافة بين المسجد والعوالي أو بين المسجد وقباء أيضا متقاربة، وقد كانت قباء تعد قرية بعيدة عن المدينة، لكن يخرج الرجل من المسجد إلى قباء ويجد أهل قباء يصلون، أو يخرج إلى قباء ويجد أن الشمس لا تزال مرتفعة وأنها لا تزال نقية، لا تزال فيها الإشعاع والحرارة التي فارقها عندما كان في المسجد، وكل هذا كناية عن مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر في أول الوقت. وهذا الحديث وإن ورد عن أنس رضي الله عنه، فلعل أنسا يعني تنوع في قوله، فمرة يقول القباء ومرة يقول العالية، وكلاهما يعني يكون قريبا من بعض أو متساويا من حيث المسافة والبعد. وهذا الفعل يعني لا يكون مستغربا، فقد كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في هذا المسجد، ثم ينطلق إلى قباء ويؤم الناس ويصلي بهم العشاء، مما يدل على أنهم كانوا يؤخرون صلاة العشاء. وسيمر بنا أيضا من حديث أنس إن الرجل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قباء ويجدهم يصلون العصر في قباء. كل هذا دليل على مبادرة النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته، وأنه يصلي الصلوات في أول وقتها. وسيمر بنا إنه كان يحب أن يؤخر صلاة العشاء، لكنه يحرص على أن يصلي الصلاة في أول وقتها، وكان أيضا يراعي حال المصلين، فإن اجتمعوا وبكروا بالحضور عجل بالصلاة، وإن وجد فيهم يعني تأخيرا أخر الصلاة، وإن كان من حضر المسجد ربما غلبه النعاس وربما خفق الخفقات يعني من شدة النعاس، فكان عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء يرقب ذلك ويحب أن يؤخر صلاة العشاء، إلا أن ما اعتاده صلى الله عليه وسلم من أداء الصلاة في أول وقتها. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.